اتفضلي يا امي اتفضلي يا ضحيه، يا نايمه على ودانك وجوزك بيخونك يا ضحيه الرجاله اللي بتروح المراكب. ما تقعديش بقى تبكتيني بقى يا منى. وبعدين انا لسه عندي امل ان ابوك يطلع بريء، لانه لو طلع خاين انا مش عارفه هتعامل معاه ازاي. الهجر طبعا، وتطلبي كمان الطلاق، والمحكمه تحكم لك فورا، وانا هشهد معاكي. انت فرحانه ان البيت هيتخرب؟ يا سلام، وهو يعني ايه فايده ان البيت يبقى شكله عمران وهو مبني على الخيانه والضرر؟ بس بقى اسكتي، ما تخرطيش على قلبي بصر. يلا يلا بسرعه فرجيني على المركب دي. اهي اهي هتمشي، اهي هتمشي لحد نص كوبري الجامعه، وهنبص وهتشوفي العار بنفسك. يا رب يطلع الموضوع ده كله كدب، ويطلع حبيبي وروحي وروح قلبي داخلي بريء. لو طلع بريء انا هعمل حفله، حفله كبيره قوي قوي قوي، حفله كوكتيل، وهفرق عيش ولحمه على الغلاب. حفله كوكتيل وتفرقي لحمه وعيش؟ دي مصاريف جامده قوي. بابا هيدفع. لا ده يطلع منتهى مرحم. الو عمليات، هتسمعني؟ ماهر معاك، اسمعك بوضوح. حول، انا غفلت ماما واتقدمت قبلها بخطوتين، قال يعني ببص على المركب، يعني بعد ثانيه هنبقى فوق الكوبري وبصين على المركب. ابدا البوس، حول. بابا بوس يا روحي. ايه ده ايه ده، في مالك مالك يا دادي، في ايه؟ احساسي ان امك دلوقتي تبص عليا وفاكراني ببص على ست غريبه، رعبني رعبني. طب طب تعالى بس تعالى، عشان انت هتنقطني دلوقتي. ماما بصي بصي بصي يا ماما، بابا اهو تالت مركب قدامك اهو، شايفاه حاضن واحده ست وبيتبادل معاها القبل. اكبري عينيا، عقلي عقلي مش مصدق. لا لا لا مش ممكن، انا مش مصدقه. ابوكي الفظيع المريع الخاين، التنين مصاص الدماء ده لسه بيحضن وبيبوس. مشيني من هنا، مشيني من هنا، مش قادره هموت، انا منهاره، انا منكسره، انا مهزومه، انا مصدومه. يلا يا حبيبتي كفايه عليكي كده، ان شاء الله ما تشوفيش اوحش من كده. خطه نجحت يا عمليات، ماما انهارت وزرفت الدمع وقلبها انفطر. الى ماهر وبابا، بطلوا بوس. حول، خلاص يا ابني بقى كفايه بوس، مشتاق لبوسك قوي يا ابني. خلاص خلاص، مش جات لك الاشاره وقالت لك بطلوا بوس؟ يا حبيبتي يا دريه، انهارتي يا قلبي يا روحي. اه يا دريه، حواجهك بقى انهي وش يا حبيبتي؟ بص بقى يا عم بابا، انت هتروح دلوقتي تلاقي ماما بتغلي والشر طالع من عينيها وودانها، وطبعا هتنهال عليك بوابل من الالفاظ البايخه والصراخ والعويل والاتهامات، وممكن كمان تقولك اطلع بره بيتي، وممكن هي اللي تسيب البيت وتبعت لك امين شرطه يطلب حضورك لقاضي الطلاق. اوعى تتهز، اوعى تعترف بالحقيقه، اوعى تضعف. افتكر اللي هي بتعمله معاك، افتكر القهر اللي انت عايش فيه، افتكر الجبروت اللي ماما مورياهولك. ايوه يا ابني لازم افتكر، لازم اصمد، لازم اقف قصادها اقول لها طز فيكي، انا حر، انا اعمل اللي اعمله، مش عاجبك اتفلقي. ما تحرجناش بقى وما تعترفش علينا، وخد بالك يا بابا احنا بننصفك، لو احرجتنا احنا الاتنين مش هنعرفك. عيله كويسه غنيه مفلسه. مساء الخير يا دوريه. كنت فين يا داخلي؟ كنت في شغلي، هكون فين يعني؟ من ساعة ما خرجت من هنا لحد دلوقتي وانت في شغلك؟ اه طبعا. ما خرجتش من شغلك رحت هنا ولا هنا؟ لا طبعا، هروح فين يعني؟ مثلا رحت تحت كوبري الجامعة تركب مركب تتفسح في النيل. ايه ده ايه ده ايه الكلام الغريب ده؟ وشك ماله اصفر كده ليه يا داخلي؟ وشي اصفر عشان واكل بيض يا حبيبتي. اللي بيخون مراته ايه رأيك فيه؟ يبقى جدع. ايه؟ يبقى جدع ويستاهل كل اللي هيجراله. انت قلت يستاهل كل اللي هيجراله، انما ليه يا حبيبتي الاسئله الغير متوقعه دي؟ داخلي؟ نعم. سؤال محدد وعايزه اجابه محدده، انت بتخني؟ ها؟ سمعتني كويس يا داخلي؟ لا ما سمعتش. بتخني؟ انت عايزه ايه بالظبط يا دوريه؟ بص في الصوره دي يا داخلي. ايه ده؟ الله، دي صورتي، ومين الست اللي ببوسها دي؟ ده أكيد حد بايخ عاوز يوقع بيني وبينك، عمل لها حركات في الكمبيوتر. ما دلوقتي أي حد يقدر يعمل أي حاجة على الكمبيوتر. الصورة دي أنا اللي مصورها لك بنفسي بالكاميرا بتاعتي، كنت أنا فوق الكوبري وانت تحت في المركب يا حلو. وبتعمل كده كل يوم اتنين. أصل الدكتور قال لي طلقني. اهدي شوية يا درية. قلت لك طلقني. صعب قوي، مستحيل، رابع المستحيلات ان انا اتعامل معاك تاني ابدا. عندي حالة قرف منك، حالة اشمئزاز، وانت متمرمغ في الخطيئة. دخلي البريء الطاهر ملاكي، طلع شيطان، طلع الشيطان بنفسه، مش بس شيطان، طلع الرذيلة نفسها. انا دلوقتي متخيلاك، شايفاك انت والشياطين اللي محوطينك. انا حضني انقى وانضف 100 مره من انك انت تسويني مع واحده رخيصه انت كنت معاها. لو سمحتي درية من فضلك. ايه؟ ما تقوليش عليها كده. بتدافع عن ايه؟ ايوه بدافع عنها. انت مش عارفه دي تبقى مين؟ يا نهار اسود، هيعترف عليا، هيفضحنا. احنا عيال، ان احنا ساعدناه. بتدافع عن واحده حقيره زي دي؟ طبعا، ما انت زيها. انا مش حقير يا درية، وعمري ما كنت حقير. مش انا اللي تتهميه اتهامات زي دي، مش أنا اللي اتمرمغ في الرذيلة. أنا الشرف الشريف، سليل الشرف الشريف، اتهم الاتهامات الفظيعة دي. عايز ايه تاني بعد ما أنا شفتك بعناية وصورتك بكاميرتي؟ أنا منكرش إن أنا على علاقة بالست دي. أظن بقى هتقولي إنها علاقة بريئة شريفة طاهرة. فعلاً علاقة بريئة شريفة طاهرة. ايه البجاحة اللي انت فيها دي؟ ايه البجاحة اللي انت فيها دي؟ أنا هدور عليها، هبلغ عنها بوليس الأداب. عيب كده يا درية. الست دي تبقى مين؟ أمي؟ الست دي أيوة، هيعترف عليك يا ماهر. الست دي يا درية تبقى مراتي. يا نهار اسود، يا نهار مش فايق، دخل نفسه ودخلنا في متاهة. العيال اللي يساعدوا أهاليهم لازم يورطوهم. اتجوزت عليا يا دخلي؟ مش أحسن ما تتهميني بالخيانة والغدر والرذيلة؟ مش أحسن ما تتهميني في شرفي وعرضي؟ هما الستات بس اللي عندهم عرض؟ الرذيلة شيء مشترك يا استهاني، الراجل والست الاتنين بيشتركوا فيها. مش بالعدل اطلاقا اننا نتهم الستات بالفسق ونسيب الرجالة. لازم مفهوم ده يتصحح. هي دي القضية دلوقتي، هو بيتكلم في ايه ده؟ بص بقى يا دخلي، زي ما جاتلك الشجاعة انك انت تتجوز عليا، يبقى لازم تكمل بقى شجاعتك وتطلقني. مش هطلقك. هخلعك في المحكمة. مش هتخلع، وانا خارج انام في الصالة وححضر المخدة الطويلة.